قال الإمام مسلم رحمه الله: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان كلهم عن حسين. قال أبو بكر: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. قال: وحدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو جابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة. النبي المقصود في هذا الباب هو نبينا محمد العربي القرشي الهاشمي المطلبي، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، خاتم النبيين وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لا يقصد أحد سواه، لأن الله تعالى اصطفاه واجتباه وبعثه إلى الناس كافة، وجعله الله تعالى أمنة لهذه الأمة، أمنة لأصحابه وأمنة لهذه الأمة، لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والله تعالى بعثه على رأس الأربعين، يعني لما بلغ الأربعين من العمر، وظل صلوات الله وسلامه عليه بمكة 13 عاما بعد البعثة يدعو إلى لا إله إلا الله، وبعد ذلك هاجر إلى طيبة الطيبة وأقام بها صلوات الله وسلامه عليه 10 أعوام، فمجموع ما أقام النبي عليه الصلاة والسلام على وجه هذه الأرض بعد البعثة 23 عام، 40 عام قبل النبوة، قبل الرسالة. وإذا قيل النبي أو الرسول لا شك أن هناك فرقا بين النبي والرسول، ولكن إذا ذكر النبي ولم يذكر الرسول فالمقصود النبي الرسول، وإذا ذكر الرسول فالنبوة داخلة تحت الرسالة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين لما أصاب المسلمين جولة وولوا الأدبار ولم يبق إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه وأبو بكر وعمر وجماعة قلة، نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على فرسه وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي، يعني النبي الرسول. لأن العلماء عندما عرفوا النبي فرقوا بين النبي والرسول، النبي من نبئ ولم يؤمر بأن يبلغ، يعمل هو وآله ومن أراد أن يتبعه، لكن الرسول من نبئ أوحي إليه وأمره الله جل وعلا أن يبلغ. ولذا قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ بلغ، يعني يجب عليه أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هناك فارق بين النبي والرسول، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول لا نبي بعده. ولذا تظل هذه الشريعة التي بعثه الله تعالى بها الشريعة الباقية الخالدة التي لا تنسخ ولا تمحى، وها هي شريعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منذ 15 قرنا، وهذا القرآن هو القرآن، وهذه الشريعة هي الشريعة، لا تتغير ولا تتبدل، بل هي صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ليتطور الزمن وليختلف تختلف الأمم ولتتقدم التقنية وما إلى ذلك، لكن الخلق لكن العباد محتاجون إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب لا يتغير لا يتبدل، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. أنزل الله تعالى عليه الوحي طيلة 23 عاما وانتهى الوحي بإنزال الله تعالى عليه وهو بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. الإمام مالك تابع تابعي تابع تابعي يقول هذا الكلام العظيم الذي يدل على عمق الإيمان، ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، يعني لا يجوز لنا أن نتعبد الله تعالى بأي عبادة لم يتعبد بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الدين قد أكمله الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن أتى بطاعة عبادة، هذه العبادة لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه، ولم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دينا ولا شرعا، فوالله الذي رفع السماء بغير عمد لا يتقبل الله تعالى هذه العبادة ممن تعبد الله جل وعلا بغير ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا اختلف العلماء أيوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة أم لا، هل البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة سيئة وبدعة حسنة، أم أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ نزاع كبير بين أهل العلم. الإمام مالك على رأس طائفة كبيرة من أهل العلم يقولون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا يوجد ما يسمى بدعة حسنة. لذا قال الإمام مالك من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة، هذا قول الإمام مالك، من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن البدعة الحسنة نحتاج إلى من يحسنها، الذي يقول هذا العمل حسن ولا يقول إن هذا العمل حسن إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. لذا كل بدعة ضلالة، والأمر المشروع الذي شرعه الله على لسان النبي هذا ما يسمى بالشرع والطاعة. أما أن أختار أنا، تختار أنت، زيد يختار تابعي، تابع تابعي أمرا ويقول هذه بدعة حسنة، الإمام مالك وجماعة كبيرة من أهل العلم يقولون لا، الذين احتجوا بأنه توجد بدعة حسنة، احتجوا بأثر لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. أمير المؤمنين عمر الخليفة الراشد دخل مسجد نبينا هذا بعدما صلى صلاة العشاء في رمضان، وجد الناس يصلون أوزاع، جماعة مع إمام وجماعة مع إمام وآخرون مع إمام، يعني أن جماعات متعددة. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يجمع الناس على إمام واحد، فجمع الرجال على أبي بن كعب، وجمع النساء على تميم الداري، الرجال مع أبي، النساء مع تميم. جاء في اليوم الثاني دخل المسجد وإذا بالناس يصلون مع إمام واحد أبي، فقال عمر نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عليها خير. نعمة البدعة هذه، يعني هذا الجمع والاجتماع والناس يصلون على مع إمام واحد، هذا الأمر نعمه. ولو عاد المرء إلى داره وصلى ونام نام وبعد ذلك استيقظ وصلى في بيته فهو خير. قالوا إذن قول عمر نعمة البدعة هذه دليل على أن هناك بدعة حسنة. المانعون قالوا لا، أين أنتم؟ عمر ما أراد بدعة حسنة، وإنما أراد عمر البدعة اللغوية. ألا ترون أن اجتماع الناس مع إمام واحد قد وقع زمن رسول الله، وأن الذي جمع الناس على إمام واحد ليس هو عمر أول الأمر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته، اتخذ له حجرة مخصبة فصلى، فسمع بعض الناس فأتوا وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. ولما كان اليوم الثاني تجمع خلق كثير، ولما كان اليوم الثالث امتلأ المسجد ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم صلاة قيام الليل. الليلة الأولى صلى، الليلة الثانية صلى، الليلة الثالثة لما تكاثر الناس ما خرج، صاروا يقرعون الباب بالمقاريع، ظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نائم يريدون أن يوقظوه فلم يخرج. ولما أصبح الصباح أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني علمت صنيعكم البارحة وأنه لم يخرج إلا خشية أن يفرض الله علينا قيام الليل، ولو فرض الله تعالى علينا قيام الليل لما قوينا على ذلك. إذن صلى في ليلة وصلى في ليلة وتجمعوا في الليلة الثالثة ولم يخرج، فهل عمر هو الذي بدأ وابتدع وجمع الناس على إمام، أم أن النبي قد سبقه قبل وفعل ذلك 3 مرات؟ إذن إذا قصدنا أننا نحتج بهذا الصنيع على أن عمر هو الذي ابتدع هذا الاجتماع لا يصح، الذي استبع الذي بدأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا عمر ليس هو الذي ابتدع هذا الأمر، وهو ليس هو الذي أحدث هذا الأمر، وعمر لا يحدث ولا ينشئ ولا يعمل شيئا لم يعمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول الإمام مالك من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. أضرب لك مثل، أليست النافلة قربة يتقرب بها إلى الله؟ بلى، يقوم الإنسان يصلي ما قدر الله له بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، ما لم يكن الوقت وقت نهي. ولكن لو قلت أنا مثلا اليوم من صلى لله 20 ركعة بعد صلاة المغرب كتب الله تعالى له أجر كذا وكذا، وحثثت الناس على أن يصلوا 20 ركعة بعد صلاة المغرب، ودعوت الناس إلى صلاة 20 ركعة بعد صلاة المغرب، والتزمنا كل يوم نصلي بعد صلاة المغرب 20 ركعة. الصلاة عبادة، الصلاة لله، لكن هذا العمل وهذا الالتزام يعتبر بدعة. النبي ما حث الصحابة على 20 ركعة بعد صلاة المغرب، ولا بعد صلاة الظهر، ولا بعد صلاة العصر. لو أن النبي شرع ذلك لأصبح سنة. ولكن يأتي إنسان ويستحسن ويدعو الناس إلى أن يعملوا هذا العمل، من صلى لله كذا بعد صلاة كذا فله كذا وكذا، هذا بدعة وإن كان العمل صلاة، لأن التحديد لا يكون إلا عن طريق صاحب هذا القمر صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى قد أكمل بهذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه الملة. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ولو أن الأمة اليوم تمسكوا بهدي ولزموا طريقة، والله ما أصبحوا في هذا التيار التيار الجارف وهذه المحنة والبلاء التي يعيش فيها المسلمون اليوم. والله لو تمسكنا بهدي رسول الله، أخذنا هذا القرآن، مشينا على الطريق الذي رسمه لنا سيد الخلق الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. لكن لما سرنا يمنا ويسرا واستحسننا وشرعنا وتركنا الطريق القويم الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أصبحنا على هذا الوضع المزري الذي يدل على أن المسلمين اليوم ليس لهم مكانة وليس لهم كلمة، لأنهم اختلفوا وخالفوا ما تركهم عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام والناس في جاهلية جهلاء وضلال عمياء، ولكن لما تمسكوا بالهدي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة، ما مضى كبير وقت إلا وقد سادوا الأمم، حكموا البلاد والعباد، ورضي الناس بحكم أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم والخلفاء من بعدهم. يوم أن كان الدستور الطريق الهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الصحابة، لأن النبي قال: أنا أمنة لأصحابي. من أصحاب رسول الله؟ ما تعريف الصحابي؟ الصحابي من عاصر النبي ولقيه، كان معه في عصر واحد واجتمع معه في بقعة وموضع واحد وهو على إيمان، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، العباس، ابن عباس، ابن عمر، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعاصروه وهم على إيمان. الذين اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كأبي جهل، عقبة بن أبي معيط، عتبة، شيبة، أبو لهب، أبو طالب، الذين اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عصر واحد مكان واحد وهم ليسوا على إيمان لا يعتبرون صحابة. تعريف الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي وهو مؤمن. لقي النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع في في السنة العاشرة من الهجرة ما لا يقل عن 100,000 و14,000، هؤلاء حجوا معه حجة الوداع ووقفوا معه بعرفة وهم على إيمان وسمعوا خطبته التي خطبها يوم عرفة، وجاء وفود من اليمن وغير اليمن في السنة التاسعة واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، أو من اجتمع مع النبي بالطريق عندما خرج النبي للحج، أو اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته، وكان هذا الذي اجتمع مع النبي على إيمان، هذا يقال له صحابي. الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، هذا الجيل الله جل وعلا فضله وكرمه رضي الله عنهم ورضوا عنه، اكرمهم الله تبارك وتعالى بصحبة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. مات النبي وهو عنهم راض، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام في شان أهل بدر: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل الحديبية الذين بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. هذا الجيل من الناس الذي أكرمه الله تعالى بأن يلقى رسول الله، لا يقال رأى، الرؤيا ليست لازمة، لأن هناك من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعمى، كعبد الله بن أم مكتوم، كعتبان بن مالك، هؤلاء ما رأوا رسول الله ولكن اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم على حالة الإيمان. فمن اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو على حالة الإيمان صحابي، هذا وسام عظيم كبير أكرمهم الله بذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير القرون قرني، القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، القرن الذي بعدهم، ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون: القرن الذي فيه المصطفى، القرن الذي يلي وهم الذين يسمون التابعين الذين لم يروا رسول الله ولكن رأوا أصحاب رسول الله، هؤلاء يقال لهم التابعون، قرنه الصحابة إذا رأوه واستمعوا معه وآمنوا به، الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بعد ذلك الأمر يعود إلى الوراء، وقد عاد إلى الوراء وهو اليوم في أسفل سافلين، في انحطاط متناهي، لأننا في القرن 15، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك، هكذا قال صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. إذن الصحابة التابعون، التابعون الذين اجتمعوا بالصحابة، وهذا الاجتماع لا يلزم أن يكون سنة، عام، شهر، لا، لو حصل اللقي مع النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة من الزمن يقال له صحابي. الذي رأى الصحابة رأى صحابي عايشة عاصرة ولو ساعة تابعي، تابع التابعين الذين رأوا من صحب رسول الله. ولهذا الإمام أحمد، ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه جعل المعيار الأول لله ورسوله، وقال إذا كان الأمر عن الله فذاك، أنا لا أجتهد ولا أدلي برأي إذا وجد قول الله وقول رسول الله، وإذا وجد قول الصحابة فذاك، أنا لا أجتهد ولا أبدي قولا ولا رأيا إذا كان هناك قول لصحابي. أما التابعون فهم رجال ونحن رجال، لأنه هو من كبار التابعين رحمة الله تعالى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل الحافظ النبيل الحسن الصوت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا في ليلة مرير النبي عليه وعلى أبي بكر وعلى عمر، مر النبي ليلا على أبي بكر على عمر على أبي موسى يصلون في الليل صلاة النافلة، وإذا بأبي بكر يصلي ويقرأ خافتا صوته، عمر رافعا صوته، أبا موسى يقرأ وجعل القرآن كالصفرة يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا. فلما كان الصباح قال النبي لأبي بكر لو رفعت من صوتك، وقال لعمر لو خفضت صوتك، قال يا رسول الله أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان النائم، أريد النائم أن يقوم وأريد أن أبعد الشيطان عني. أمره النبي أن يخفض من صوته. أما أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني البارحة، يعني عندما مررت عليك وأنت تقرأ في صلاة الليل. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه وكان حسن الصوت، قال يا رسول الله والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أو كما قال رسول الله. أبو موسى هذا الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه لما ننصرف إلى دورنا وإلى محلنا؟ الصحابة يأتون ويصلون معه هنا بنو سلمة من ناحية القبلتين، بنو الحارث، بنو عبد الأشهل، بنو عمرو بن عوف، بنو مالك بن عوف، بنو معاوية ناحية الإجابة، يأتون من كل صوب ومن كل حدب يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. هناك مساجد لبني سلمة في قباء، لبني الحارث، مسجد جهينة معلوم مواضعه، لكنهم يتركون تلك المواضع ويأتون ليصلوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا المسجد لمزيد فضل هذا المسجد على تلك المساجد. الصلاة هنا بألف ومع الجماعة بسبعة وعشرين ألف. فقال أبو موسى وأصحابه لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء تكون لنا فوائد ومصالح، الجلوس في المسجد خير، من صلى صلاة ثم جلس ينتظر الصلاة الأخرى كجلوسنا هذا بحمد الله، الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا المسجد بالذات مزية أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى مسجدنا هذا، يعني هذا المسجد، ليعلم خيرا أو ليعلمه، خرجت من دارك وأتيت إلى هذه البقعة تريد أن تتعلم خير أو تعلم خير، تريد أن تنصت، تسمع، تستزيد، تزيد، ما ثوابه؟ ثوابه كان كالمجاهد في سبيل الله، كان كالمجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وهل يستوي بالله عليك من جلس في بيت الله ومن جلس في المقاهي أو في الشوارع أو في الدور؟ لقيل وقال وكثرة السؤال: أيستويان عند الله؟ والله لا يستويان، والله لا يستويان. الذي خرج من بيته يريد بيت الله لا يرفع قدما إلا كتبت له بها حسنة، ولا يضع الأخرى إلا محيت عن خطيئة، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يدعون مساجدهم ويأتون هنا. ولما هم بنو سلمة أن ينتقلوا من ناحية القبلتين ويأتوا إلى جوار هذا المسجد، يسكنون هنا لبعد المسافة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم، ظلوا هنالك تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني لما تخرج بسيارتك، على بعيرك، على راحلتك، على رجلك، تمشي من أي موضع، يكتب الله تعالى لك آثارك. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون إلى هذا المسجد ليجالسوا سيد الخلق وليتعلموا من سيد الخلق ويتحينون الصلوات. لذا قالوا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم هاهنا إلى الآن وأنتم جلوس؟ والمسجد يومها من لبن وجذوع النخل والسعف والجريد، وليس فيه مصابيح كاليوم، كهرباء ونظافة وهواء بارد وضياء وخير وفير، عظيم، نعمة الله من بها على العباد. قالوا: يا رسول الله، قالوا: قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم، صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: فرفع رأسه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، صار ينظر إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه، كثيرا ما كان النبي يرفع رأسه وينظر إلى السماء. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ليلة مبيته عند خالته ميمونة وهو مراهق، ما بلغ، مراهق يعني قريب البلوغ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان عمر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لا يزيد على 13 عام. في ليلة هم أن يبيت عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي، هذا ما أراد، أراد أن يبيت عند خالته. لما؟ لما؟ في تلفاز ملون؟ لا، فيديو لمناظر شرقية غربية؟ لا، أراد أن يبيت ليرى كيفية عبادة النبي ليلا، كيف يصلي النبي ليل. هذه رواية عبد الله بن عباس. والله حتى نحن الشياب ليست فينا هذه الهمة اليوم، رمضان 20 ركعة تراويح يلا اقضيها بخير، يلا تممها بخير. ومنذ ان انتهى رمضان هل يوجد من قام منا قيام الليل وصلى لله تعالى لو 4 ركعات واوتر بركعة؟ لا اقول لا يوجد، يوجد، ولكن قليل من يفعل ذلك، فضلا عن 20 ركعة، فضلا عن قيام آخر في العشر الأواخر. ما تدربنا على هذا وما دربنا على هذا ولا نتلذذ بهذا، وإنما نصلي صلاة العشاء. من أراد الله تعالى له الخير منا صلى صلاة العشاء مع الجماعة، وإذا ما انتهى من صلاة الجماعة نقرها 4 أو أكثر وصلى الوتر والحمد لله رب العالمين وانتهى كل شيء. ويوجد من لا يصلي، غره شبابه، غره ماله، غره جاهه، غره وغره، وترك الصلاة بالكلية، وغره الغرور. الله غفور رحيم، لا تضيق، الله جل وعلا نظر بعين الرحمن تجعل الكافر وليا. نعم، نظرة بعين الرحمن تصير الكافر وليا، لكن للعبد أن يتعرض لنفحات الله، يتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى، لا يظل مع الساهين الغافلين اللاهين البعيدين عن الله تعالى. وبعد ذلك يقول أنا أرجو رحمة الله، إن الذي يرجو رحمة الله لابد أن يقرن مع الرجاء الخوف، لأن الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يرجو يعمل ويخاف، وأما من قال إنني أرجو ويظل على ما هو عليه على بعد وعلى خنا وعلى ظلم وعلى فجور، هذا ليس ممن يرجو رحمة الله، بل على العبد أن يتعرض، يتعرض لنفحات الله. انظر إلى هذا، لا أقول الشاب، ليس بشاب، هذا غلام ناهز الاحتلام، قرب من الاحتلام، بات في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها ليلة، لأي غرض؟ حتى ينظر كيف يعبد النبي ربه ليلا، وعبادة النبي في الليل شديدة، حتى تورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الغلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عباس ليلتها ما نام يريد أن يرى كيف يفعل النبي، لأنه نام على فراش واحد، نام النبي على طول الوسادة هو وزوجه، وابن عباس نام على عرض الوسادة، دل على أنه صغير. نام على عرض الوسادة النبي على طول الوسادة، زوجه على طول الوسادة صلوات الله وسلامه عليه. فلما قام بقي ثلث الليل الآخر، قام النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس مستيقظ. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، هذا الكون البديع، هذا الارتفاع العظيم، هذه القبة التي ليس لها عمد، أرأيت عمود يرفعها؟ والله هذا الكتاب إذا لم أقبض عليه يسقط، لكن هذه السماء التي فوقنا من غير عمد قامت بأمر الله، قامت بأمر الله، وهو دليل على وجود الله وعلى عظمته وقدرته، لا إله إلا هو. ثم إنه جل وعلا زينها بهذه الكواكب. الثاني رجوم للشياطين، الشياطين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسترقون السمع، يصعد بعضهم على بعض إلى أن يقربوا من السماء، جن شياطين خلقهم الله تعالى من نار كما قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بعدما بعث الله تعالى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، صار الذين يسترقون السمع يرمون بالشهب، ولذا استغربوا: ما الذي حصل في الكون؟ لما؟ لابد أنه قد حدث حدث. ولذا قسموا الفرق تجوب الأرض للاطلاع على ما جرى وحصل، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى وادي نخلة قريب من الطائف وصلى صلاة الصبح وأما أصحابه وقرأ القرآن، وإذا بالنفر من الجن الذين جاءوا إلى هذه الناحية رأوا رسول الله وسمعوا القراءة، ولذا قالوا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر ما ذكر الله تعالى لنا في كتابه. فدل ذلك على أن هذه النجوم منها الشهب التي ترمي الجن. الأمر الثالث زينة للسماء، زينة. الأمر الثالث علامة يهتدى بها، قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولذا كان صلى الله عليه وسلم ينظر، قام ونظر، يتأمل، يتفكر في ملكوت الله تبارك وتعالى، وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أخذ هذه الجمل ابن عباس بعدما قرأ، توضأ من شنة قربة معلقة، ابن عباس ينظر انتهى من الوضوء بعدما شاص فاق استاك رجع ليصلي، قام واستقبل القبلة صلوات الله وسلامه عليه وكبر، وإذا بابن عباس ينهض يقرأ الآيات يسوس فاه يتوضأ يأتي ليخفى في تلك الليلة ليصلي مع رسول الله. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليلية قراءة قرابة 6 أجزاء يقرأها صلى الله عليه وسلم في هذه الركعات. الشاهد نظر إلى السماء في الليلة التي صلى فيها أبو موسى الأشعري مع أصحابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. أنا أمانة لأصحابي، يعني أن بقائي وجودي قبل ذهابي إلى الرفيق الأعلى قبل موتي أمانة لأصحابي، لا يخسف بهم، لا يهلكون بالغرق، لا يهلكون بالآيات الزلازل، ما دمت أنا باقي بين ظهرانيهم، وذلك لقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام حي يرزق موجود على وجه الأرض لا يصيب الصحابة شيء أبدا، لأنه أمانة، بل أقول إنه أمانة لجميع الأمة لا للصحابة فقط. هذه الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أنزلها الله تعالى في شان الجاهلية الذين كانوا إذا تتلى عليهم آيات الله قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا القرآن الذي يقول محمد نحن في مقدورنا ووسعنا أن نأتي بمثله، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. ومن علماء التفسير من يقول إن هذه الآية نزلت في شأن النضر ابن الحارث ابن كلدة، رجل من العرب عاقل ذهب إلى بلاد فارس وتعلم أخبار ملوك فارس كرستم وغيره، وعاد من بلاد فارس والله تعالى قد بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. عاد النضر بن الحارث ابن كلدة وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، فكان النضر يأتي إلى مجالس رسول الله، إذا جلس النبي مجلس جاء النضر وجلس وصار يقص أخبار ملوك فارس وما جرى من الأساطير. وبعد ذلك يقول النضر بن الحارث: بالله أما يذكر محمد خير أما أذكر أنا؟ القصص الذي أقول أنا أحسن أو أن قصص محمد يعتبر كلام محمد قصص؟ والكلام ليس لنبينا محمد، هو كلام الله نزل به الروح الأمين على قلبك، ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، ليس من عند النبي. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه المتين. ولهذا يسأل عن مسائل فلا يجيب حتى ينزل الله عليه الوحي. لكن أراد الله تعالى أن يهلك هذا اللعين النضر بن حارثة، هلك يوم بدر وقتل يوم بدر، قتل صبرا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجز رقبته، عليه لعائن الله. ونكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.